هل على المرأة أن تنقض شعرها عند غسل الجنابة؟ لا يلزم ذلك. قد كان عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر للغسل من الجنابة، فبلغ ذلك عائشة فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على ما أحصيه فوق رأسي 3 حصيات.